إخوتنا في رحاب الإيمان سورة الإسراء سورة مكية وآياتها 111 آية نزلت بعد سورة القصص وترتيبها في المصحف 17. ولهذه السورة اسمان تسمى بسورة سبحان لافتتاحها بذلك، وتسمى بسورة بني إسرائيل لقوله تعالى فيها وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. إخوة الإيمان، ومن تسجيلاتنا للشيخ إبراهيم الشعشاعي نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية العطرة لما تيسر من الآية 70 حتى الآية 81 من سورة الإسراء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم